فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأوتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. يعني مراد البخاري رحمه الله إذا تصدق على غني وهو لا يعلم فهل يجزئ أو لا؟ فالجواب أما إذا كان صدقة التطوع فالأمر فيها سهل، لأن صدقة التطوع لا تمتنع على الغني، ولكن إذا كانت زكاة صدقة واجبة فتصدق الإنسان على غني وهو لا يعلم فهل يجزئ عن الزكاة أو لا؟ هذا نقول هذا الحديث يدل على أنه أنها مجزئة. وعلى هذا فلو تصدقت على شخص بزكاة وتبين لك فيما بعد أنه غني فزكاتك مقبولة. ووجه ذلك من الناحية النظرية أن الغنى ليس شيئا مكتوبا على جبين الإنسان يقرأه كل واحد، فهو خفي ولا يعلم، ولا سيما إذا كان الرجل من غير البلد. فأنت إذا تصدقت بالزكاة على من تظنه أهلا لها ثم تبين أنه ليس بأهل يعني أنه غني فإنها مقبولة. ولكن لو تصدق بالزكاة على من ظنه أهلا ليس لفقره ولكن لكونه من أحد الأصناف الثمانية، فهل تقبل أو لا تقبل؟ قال الفقهاء رحمه الله إنها لا تقبل ولا يقبل ولا تقبل إلا إذا كانت على غني يظنه فقيرا. والصحيح أنها تقبل قياسا على الغني. فإذا ظن الإنسان أن هذا ابن سبيل وتصدق دفع عليه الزكاة وتبين أنه ليس ابن سبيل فالزكاة مقبولة. كذلك لو قضى دين شخص يظنه فقيرا لا يستطيع القضاء ثم تبين أنه قادر على الوفاء فإنها تقبل لأن العلة واحدة. نعم لو شك الإنسان في الشخص فله أن يدفع له، لكن بعد أن يعلمه فيقول إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. وفي هذا الحديث من العبر أن هذا الرجل لصح صدق نيته وإخلاصه جعل الله تعالى في عمله بركة. الغني قيل له لعله إيش يعتبر فيتصدق، والسارق قيل لعله يستغني به عن السرقة فيستعف، والزانية لعلها تستعف به عن الزنا. وهذا ينبغي أن نجعله مبراسا نسير عليه، أننا بإخلاص النية سينفع الله تعالى بما تصرفنا فيه. نعم الحديث تعطى للسارق أو الزاني إذا ظن أنه عفيف يعطى مسافر نعم إذا كان يغلب على ظنه أنه يستغني به عن السرقة وأن سرقته كانت عن حاجة فنعم. شيخ بارك الله فيكم، بعض الناس يعلم أن هذا الغني فقير يتصدق عليه الصدقة الواجبة ثم كل عام يتصدق عليه حتى تمر سنوات كثيرة ولا يسأل عن حاله. أي نعم، نقول ما دام على ظنه فليستمر. يعني الإنسان مثلا كان من عادة أن نعطي فلانا من الزكاة لأنه يعلم أنه من أهلها أو يغلب على ظنه واستمر على هذا، فإذا لم يحصل شيء يغير هذا الظن فالأصل بقاءه على ما كان عليه. لكن بعض الناس مشكل، يعني يكون جرت عادته أن يعطي هذا الرجل سنة أو سنتين ثم يستغنى الرجل عنه ويقول سأعطيه لأن لي عادة أعطيه فسأستمر.

ليسوا كمن بعدهم. الصحابة لهم من الحسنات والجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام ونشر الدين ما لم يكن لغيره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابه، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا أصيب. فالناصح لنفسه هو الذي يكف عما جرى بينه ويؤمن بأنه جرى عن الجهاد، إن أصابوا فيه فلهم أجر وإن أخطأوا فلهم إن أصابوا فيه فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. نعم. حتى إيش؟ والكلام هذا يشمل حتى ما يتعلق بالاستخلاص والدروس والعبره من الكفه التي وقعت، يعني يوصل الوقت تماما او نعم يوصل تماما حتى عند خصوصا عند العام. حتى طالبا انا ارى ان السلامه لك ان تترك هذا ولا بعد. وش الفائده؟ تلك امه قد خلت، ما في فائده. ثم ان الانسان اذا بحث في او قرا في التاريخ لا بد أن يميل قلبه إلى أحد الطرفين ويزدل الآخر، وهذه خطيرة خطيرة. ولم يظل من ظل إلا بهذا. الرافض ظلوا تشيع لعلي رضي الله عنه، والخوارج ظلوا بأن قاموا ضده. فلا بد أن يتأثر الإنسان إذا قرأ. أما عند العامة حتى فلا حرج، يقولون إذا كان هذا فعل الصحابة هو من الصحابة فلي من بعدهم من باب أولى أن يتقاتل. نعم. كل سؤال يلا بس مع زيادة شيخ الرسائل الجامعية شيخ في هذا الموضوع. نعم. ما رأيكم شيخ؟ تكتب رسائل جامعية؟ نعم شيخ. بعض يعني طلب يبحثون في بحث علمي. أما أنا رأيي السلامة أصل، السلامة أصل، ولا بحث بحث علمي إلا إنسان بيدرس في قضية معينة، مثلا أن يبث الرافضة آراءهم حول هذا الموضوع أو الخوارج آراءهم حول هذا الموضوع فيحقق ليرد عليه، يعني معناه أننا لا نستعملها إلا دفاعا فقط. ضرورة أن تقدم الحجر إلى شيء. أي نعم، دفاع فقط. ثلاثة. طيب نعم نشوف الخمس دقائق. نعم الآن مضى 9 دقائق. نعم. طيب الأذان على عندي بالتوقيت العربي حين القراءة. الله يجزيكم يكون علمنا أفضل ما استطعنا. طيب الحرص على العلم والسؤال طيب. نعم. نعيد القراءة بدل إيش؟ شرح بدل شرح الحديث 7. هذه معنى. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه: باب الصدقة باليمين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص. هذه انتهينا نشرح لهذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 7 يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغاضت عيناه. هذه ما قرأنا بالشرح، شرح البخاري ابن حجر. ودي أسمع إيش المطلوب. إيش معنى دي قبل. نعم. إيش المطلوب فيه؟ المطلوب هل أحد قال بهذا بمقتضى الترجمة من الترجمة؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا تصدق أي الشخص على ابنه وهو لا يشعر. قال الزين بن المنير: لم يذكر جواب الشرط اختصارا، وتقديره جاز، لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي،

يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم وظن أني بعض من يعرف فذكر الحديث. قوله فأتيته الضمير لأبيه أي فأتيت أني بالدنانير المذكورة. قوله والله ما إياك أردت يعني لو أردت أنك تأخذها لنا ولتها لك ولم أوك فيها. أو كأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزئ أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل. قوله فخاصمته تفسير لقوله أولا وخاصمت إليه. قوله لك ما نويت أي إنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها وابنك يحتاج إليها فوقعت الموقع. وإن كان لم يخطر ذلك أنه يأخذها. قوله ولك ما أخذت يا معن أي لأنك أخذتها محتاجا إليها. قال ابن رشيد الظاهر أنه لم يرد بقوله والله ما إياك أردت أي إني أخرجتك بنيتي وإنما أطلقت لمن تجزئ عني الصدقة عليه ولم تخطر أنت ببالي. فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم الإطلاق لأنه فوض للوكيل بلفظ مطلق فنفذ فعله. وفيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقها. وإن احتمل أن المطلق لو خطر بباله فرد من الأفراد لقيد اللفظ به والله أعلم. واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته ولا حجة فيه لأنها واقعة حال. فاحتمل أن يكون معنى كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته. وسيأتي الكلام على هذه المسألة مبسوطا في باب الزكاة على الزوج بعد 30 بابا إن شاء الله تعالى. سبق لنا قول الراجح في هذه المسألة أن صدقة التطوع مجزئة على الولد وفيها الأجر. وأما الواجبة فإن كانت دفعا لما يجب على الأب من النفقة لم تجزئ وإلا أجزأت. وضربنا لذلك مثلا كأن يكون الابن عليه دين لا يستطيع وفاءه فأوفاه أبوه من الزكاة فهنا تجزئ لأن الأب لا يلزمه أن يؤدي الدين عن ولده. وإن كان من أجل نفقته فإنه لا يجزئ لأنه يوفر بهذا المال على نفسه. وهكذا يقال في الزوجة وفي بقية الأقارب. نعم. بالنسبة لمن له صلة رحم محتاج وهو يعلم ذلك يتصدق على غير من الأرحام من القربى فهل تقبل صدقته بأولئك مع علمه أن له من أرحامه من يحتاج؟ إينا. يعني تجزئ الصدقة على شخص غيره أولى منه هذا قصدك؟ لا بأس. بس يقال هذا غلط. يقال الصدقة ينبغي أن تعطى الأحوج فالأحوج والأقرب فالأقرب. نعم. يقول أهل العلم إنه ليس له أن يخاصم أباه عند القاضي إلا بالنفقة فقط، النفقة الواجب. وأما في الديون فلا يجوز. وعلل هذا بتعليل جيد، قالوا لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، فكيف نحل له أن يطالب؟ نعم. ثلاثة اهتمام العين يا حبيبي. اثنان. طيب شوف اللي ما أخذ. نعم. يا شيخ شلون من فقط؟ يا شيخ كلام العيني حول المسألة. أي مسألة؟ الصدقة لابن. نعم. قال وفيه، قال العيني رحمه الله وفيه أنما خرج إلى الابن من مال الأبي على وجه الصدقة أو الصلة أو الهبة لا رجوع للأبي فيه هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. واتفق العلماء على أن صدقة واجبة لا تسقط عن الوالد إذا أخذها ولده حاشا التطوع. قال ابن بطال وعليه حمل حديث معن وعند الشافعي رحمه الله يجوز أن يأخذها الولد بشرط أن يكون غارما أو غازيا.